وَعْبُدَ الْأَصْنَامَ اسكنت من وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي صدق الله.